لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف كتاب الزكاة، قال: باب في مشروعية الزكاة ومكانتها. باب في مشروعية الزكاة ومكانتها. الزكاة في اللغة التطهير، وسيأتي الكلام عن ذلك وعن معناها من حيث التوجيه أيضا الشرعي وعلاقة ذلك بتطهير الإنسان. قال: اعلموا، وفقني الله وإياكم، أنه لا بد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطها، وبيان ما تجب عليه ومن تجب له، وما تجب فيه من الأموال. فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما تظهرت بذلك دلالة الكتاب والسنة، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في 82 موضعا. يعني جاء ذكر الزكاة مقترنة بالصلاة في 82 موضعا، وده إن دل يدل على الدرجة المهمة لهذه هذا التشريع، مما يدل على عظم شأنها وكمال الاتصال بينها وبين الصلاة ووثاقة الارتباط بينهما، حتى قال صديق هذه الأمة وخليفة الرسول صلى الله عليه وسلم الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت. وأجمع المسلمون على فرضيتها، وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبها وقتال من منع إخراجها. على كفر من جحد وجوبها، الذي يجحد وجوب الزكاة كافر، بخلاف الذين منعوها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الذين منعوا الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على التحقيق ليسوا مرتدين، إنما كانوا منعوا الزكاة بتأويل فاسد، كانوا يمنعون الزكاة بتأويل فاسد. ولذلك التحقيق أيضا أن قتال هؤلاء كان قتال بغاة وليس قتال مرتدين. ولعل المسألة دي تأتي معنا في مسائل ممكن تتعلق بأبواب الجهاد. فكان قتال هؤلاء قتال بغاة على الراجح أو على الصحيح كذلك من كلام العلماء، وإنما أطلق في كلام الرواة أن أبا بكر كان يحارب المرتدين تغليبا للحال، إن كان في الوقت ده في ردة. لكن مانعوا الزكاة هؤلاء كانوا منعوها بتأويل، ولذلك الراجح أنهم كانوا يقاتلون قتال بغاة. طيب، من يمنعها في هذا الزمان ويجحدها، يعني في هذا الزمان، أو حتى ولو منعها قال ما فيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم زكاة، هذا لا يقبل منه هذا التأويل، ويقاتل قتال مرتد وليس قتال بغاة، ويقاتلون قتال مرتدين وليس قتال بغاة. لماذا؟ لأن العلم اشتهر وصارت مسألة معلومة عند الداني والقاسي، أن الزكاة فرض من فروض الإسلام تؤدى كما تؤدى الصلاة. أما هؤلاء فكانوا قد منعوا الزكاة بسبب أنهم ظنوا أن موت النبي صلى الله عليه وسلم به تنقطع، لقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، فظنوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فرضت في السنة الثانية للهجرة النبوية، وهذا يدل على أهميتها. يعني الزكاة فرضت قبل إيش؟ فرضت قبل الجهاد، وفرضت قبل يعني كثير من الفرائض الأخرى. ففرضت الزكاة، فرضت الزكاة، هذا يدل على عظيم شأنها. قال فرضت في السنة الثانية للهجرة النبوية، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لقبضها وجبايتها لإيصالها إلى مستحقيها، ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. وفي الزكاة إحسان إلى الخلق، وهي طهرة للمال من الدنس، وحصانة له من الآفات، وعبودية للرب سبحانه. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وبالتالي فهي تطهير للنفوس من الشح والبخل، وامتحان للغني حيث يتقرب إلى الله بإخراج شيء من ماله المحبوب إليه. وقد أوجبها الله في الأموال التي تحتمل المواساة، ويكثر فيها النمو والريح، وما ينمو فيها بنفسه كالماشية والحرث، وما ينمو بالتصرف وإدارته في التجارة كالذهب والفضة وعروض التجارة. وجعل الله قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه. يعني تشريع الزكاة ده تشريع عظيم جدا، يعني تجد المقادير تختلف باختلاف ما يتعلق بهذا النوع من الزكاة من جهة التعب والمشقة وكذا. نعم. قال فأوجب في الركاز، هو بيضرب أمثلة هنا وهيأتي التفصيل معنا في الأبواب بعد ذلك. فأوجب في الركاز وما هو، قال وهو ما وجد من أموال الجاهلية الخمس. فأوجب في الركاز وما هو، وهو ما وجد من أموال الجاهلية الخمس، وما فيه التعب من طرف واحد، وهو ما سقي بلا مؤنة نصف الخمس، وما وجد فيه التعب من طرفين ربع الخمس، وفيما يكثر فيه التعب والتقلب كالنقود وعروض التجارة ثمن الخمس. التقلب يعني التغير، يعني تتغير أحوالها يعني. وقد سماها الله بالزكاة لأنها تزكي النفس والمال. سميت الزكاة بذلك لأنها تزكي النفس وتزكي المال، فهي ليست غرامة ولا ضريبة، فهي ليست غرامة ولا ضريبة، تنقص المال وتضر صاحبه، بل هي على العكس تزيد المال نموا من حيث لا يشعر الناس. قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة، في مال خاص لطائفة مخصوصة، يعني ليست الزكاة في كل مال، وليست الزكاة على كل إنسان، إنما على طائفة مخصوصة من الناس في أموال مخصوصة. قال وهو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة، كل ده يأتي عليه تفصيل إن شاء الله. تمام الحول يعني تمام السنة، وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار. قال وحصول ما تجب فيه من العسل، زكاة يعني العسل، ويأتي عليه الكلام إن شاء الله. واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر. قال هنا يبدأ بقى الكلام الفقهي. قال وتجب الزكاة، أو يعني التفصيل الفقهي يعني. قال وتجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط خمسة. قال أحدها الحرية، فلا تجب على مملوك لأنه لا مال له وما بيده ملك لسيده، فتكون زكاته على السيد. قال الحرية فلا تجب على مملوك، يعني الزكاة لا تجب على العبد. لماذا؟ لأن العبد لا مال له، بل العبد هو نفسه مال، ملك لسيده. قال: وما بيده ملك لسيده فتكون زكاته على السيد. تكون زكاته على السيد، ها إشارة إلى نوع واحد من الزكاة وهو زكاة الفطر. أما غيرها ما فيش، ما يعني العبد مثلا زكاة الثمار والزروع سيده يطلع عنه؟ هيطلع عنه ايه اصلا سيده؟ هو اصلا العبد ملوش دعوه بزكاه الثمار ولا الزروع، الذهب والفضه مثلا، الماشيه غيره. فكما تقدم العبد هو نفسه ايش؟ مال، فلا يملك شيئا. لكن زكاه الفطر يخرج عنه سيده، لان زكاه الفطر يخرجها كل من يعول غيره، او يخرجها الانسان عمن يعول صغار كبار عبيد أحرار. نعم. الشرط الثاني أن يكون صاحب المال مسلما، فلا تجب على الكافر. إن الزكاة أيضا لا تجب على الكافر، تجب على المسلم، بحيث لا يطالب بأدائها أي الكافر، لأنها قربة وطاعة، والكافر ليس من أهل القربة والطاعة، ولأنها تحتاج إلى نية ولا تتأتى من الكافر. الكافر ليس له نية صحيحة، لأن شرط قبول العمل ماذا؟ الإيمان ثم الإخلاص والاتباع، فهو أصلا فاقد شرط الإيه؟ الإيمان. نعم. أما وجوبها عليه، بمعنى مسألة بقى أصولية، هي مسألة أصولية. أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا، فمحل خلاف بين أهل العلم. حد فاكر طيب المسألة؟ ها؟ أيوة، مسألة إن هو بالزكاة، هل الكافر مخاطب بها؟ ها؟ أيوة، دليل على إيش؟ على أنهم مخاطبون بها، على الراجح من أقوال العلماء، على الراجح من أقوال العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. بفروع الشريعة يعني ماذا؟ الكافر عندما يسمع أن المسلمين عندهم حاجة اسمها الزكاة، عندما يسمع أن المسلمين عندهم حاجة اسمها الصيام، عندما يسمع المسلمين عندهم حاجة اسمها كذا كذا كذا من أحكام الشريعة الإسلامية، كلما علم حكما من أحكام الشريعة الإسلامية سيسأل عليه يوم القيامة، لأنه مخاطب به باعتبار ماذا؟ أنه بلغه علمه، فكان ينبغي عليه أن يتوب إلى الله ويؤدي هذا العمل، وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول في شأن أصحاب النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائدين، وكنا نكذب بيوم الدين. فدل على أنهم كانوا يعلمون الصلاة ويكذبون بها، فيسألون عنها ويعاقبون عليها مع أنهم كفروا بالله تعالى. قال: وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر الصلاة، ثم قال: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، من دول؟ المسلمين. يعني إذن الزكاة واجبة على أغنياء من؟ أغنياء المسلمين، أغنياء المسلمين. الحديث: فإنهم أطاعوك يعني ماذا؟ أسلموا. نعم. فجعل الإسلام شرطا لوجوب الزكاة. الشرط الثالث: امتلاك نصاب. الشرط الثالث: امتلاك نصاب، يعني أن يكون عنده نصاب المال. النصاب يعني القدر الذي حدده الشرع الذي معه تجب عليه الزكاة من هذا المال يعني، فلا تجب فيما دون النصاب، وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله في كل نوع من الزكاة يعني. سواء كان مالك النصاب كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، لعموم الأدلة، وهذا على الصحيح في شأن المجنون والصغير، إلا قول ضعيف لبعض العلماء أنه لا تجب الزكاة على الصغير ولا المجنون، والصحيح وقول جمهور أهل العلم أن الزكاة تجب على الكل، الصغير والكبير والمجنون والصبي، على الكل، لأنها واجبة في الإيش؟ في المال، واجبة في المال، ولذلك فإنها تجب عليه من هذا الباب. نعم. صورة ذلك أنه صغير ورث مالا عن أبيه، أو يعني ملك مالا عن غيره بهبة بنحو ذلك، فهذا فيه زكاة، المال هذا فيه زكاة. نعم. الشرط الرابع استقرار الملكية بأن لا يتعلق بها حق غيره. استقرار الملكية يعني الإنسان يملك هذا المال ملكا تاما، ملكا تاما يعني إيش؟ المال ده يملكه هو ملك تام، ليس فيه مثلا شريك، أو لم يستقر تستقر ملكيته عليه. على سبيل المثال قال: فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته، كدين الكتابة، لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه ويمتنع من الأداء. يعني ضرب مثال بالمكاتب، المكاتب ده عبارة عن ماذا؟ عبد أبرم عقدا مع سيده، يسمى عقد الإيش؟ عقد مكاتبة، على أن يقوم بتقسيط ثمنه لسيده، يوم يعطي سيده ثمنه بالأقساط. هذا العبد إذا ملك مالا لا، ليس فيه زكاة. العبد ده لو ملك مال ما فيهوش زكاة حتى لو بلغ النصاب. لماذا؟ لأنه لا يزال عبدا. لا يزال هذا الإنسان عبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المكاتب عبد ما بقي من ثمنه ولو دينار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طول ما لسه في جزء من ثمنه ما تسددش يبقى ده لسه عبد، لأنه ممكن يعجز خلاص. يبقى كده الغرض المقصود يعني الملكية التامة للمال. وعليه لو أن إنسانا عنده شيء لكنه ليس له عليه ملكية تامة، معلوش ملكية تامة، زي حكاية مثلا أنه يكون عليه مشاع، أو يكون فيه مشاركة ونحو ذلك، فده مش ملكية تامة وعليه فلا تجب فيه الزكاة إلا أن يبلغ النصاب القسم الخاص به هو. يعني لو هو الجزء اللي يخصه هو بلغ النصاب خلاص، يبقى في هذا الجزء عليه زكاة. الشرط الخامس مضي الحول على المال، يعني أن يمر على المال الحول اللي هو السنة القمرية في بعض أنواع الزكاة التي يلزم فيها الحول. قال لحديث عائشة: لا زكاة في مال يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني لابد أن يحول عليه حولا كاملا، وهذا في غير الخارج من الأرض، وهذا في غير الخارج من الأرض كما سيأتي في التفصيل إن شاء الله، لأن زكاة الخارج من الأرض ليست فيها حول، إنما بالإيش؟ بالحصاد، حسب الحصاد. قال: وهذا في غير الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، فأما الخارج من الأرض فتجب فيه الزكاة عند وجوده، يعني عند حصاده، فلا يعتبر فيه الحول، وإنما يبقى تمام الحول مشترطا في النقود والماشية وعروض التجارة رفقا بالمالك ليتكامل النماء فيها. يعني هيجي معانا بعد كده ان واحنا بنتكلم على زكاة مثلا زكاة النقدين الذهب والفضة والمال ونحو ذلك، لماذا جعل الشرع هذا الحول؟ فإشارة سريعة يعني أو في عبارة سريعة، لأن هذا أرفق بالمالك، لأن السنة هي التي فيها تستطيع أن تحكم على هذا المال في مسألة دورة هذا المال أنه ينمو يكبر كذا نحو ذلك. قال ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما. برضو هيجي معنا في التفصيل حولهما حول أصلهما يعني ماذا. على سبيل المثال مثلا في المال أو في التجارة أو نحو ذلك، بدأ هو أصل النصاب بدأ في يوم مثلا واحد رمضان، بدأ الأصل عنده، نقص أثناء السنة وزاد ونقص وزاد ونقص وزاد، طالما أنه ما نزلش عن النصاب فهو على أصله اللي هو على اليوم اللي بدأ فيه اللي هو واحد رمضان. فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب، فإن لم يكن كذلك ابتدأ الحول من تمامهما النصاب. ومن له دين على معسر فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح. سر خلافية يعني عندما يأتي الكلام أيضا عليه. من له دين على معسر، أنا عايز منك مال، لي عندك مثلا مال 1000 جنيه 10، وأنت معسر المال عندك بقى مثلا 2 سنين 5 10، هل علي زكاة على هذا المال كل عام؟ فهذه مسألة خلافية بين العلماء، وهذا أقرب الأقوال في الحقيقة، وهو قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إن يخرج عن عام واحد، اللي هو عندما يقبضها يخرج عن عام واحد، لأنها أشبه بالمال الإيش الميت الذي لا يعني أمل في رجوعه. وإن كان له دين على مليء باذل فإنه يزكيه كل عام على مليء باذل. المليء يعني ماذا؟ عنده قدرة. يعني على المثال اللي ذكرناه، أنا لي عند واحد 10,000 جنيه، وهذا الإنسان عنده قدرة، عندما أقول له أنا عايز 10,000 جنيه يقول لي تفضل، فيش أي مشكلة عنده. وده موجود في عالم الناس، يعني الشركات والأفراد والتجار بيتعاملوا مع بعض، وكل واحد له عند التاني ديون ومعاهم أموال ممكن يردها له في أي وقت ونحو ذلك. فإذا كان الدين على مليء يبقى يزكي كل سنة. طبعا مليء أمين ومليء يعني باذل، يعني ماذا؟ إنه مليء باذل يعني عندما أقول له أنا عايز المال يعطيني. وما أعد من الأموال للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه. ما أعد من الأموال للقنية والاستعمال فلا زكاة. القنية يعني الاقتناء حتى ولو كان ثمينا، ولذلك منه يعني الأحجار الكريمة عموما، الغالب في الأحجار الكريمة أنها للقنية، الغالب فيها أنها للقنية يعني، فضلا عن أنها لم يذكر فيها الزكاة لأن الفقراء لا يعرفونها يعني. فلا زكاة فيه. كدور السكنة، أو دي أشياء للقنية، دور السكنة يعني أنا عندي شقة تمليك بتاعتي مثلا ثمنها 1,000,000 جنيه، ما لهاش زكاة، ما لهاش زكاة. لماذا؟ لأنها للقنية الاقتناء، يعني أنا أسكن فيها أملكها أسكن فيها ولا أبيعها ولا أشتريها نعم. وثياب البذلة وأثاث المنزل والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال ونحو ذلك، كل ما أعد للقنية والاستعمال لا زكاة فيه. يعني على أيضا على سبيل المثال سيارات الأجرة مثلا، سيارة الأجرة ليس عليها زكاة. لماذا؟ لأنها أعدت للقنية والاستعمال. أدوات الحرفة مثلا، يعني الراجل اللي عنده أدوات حرفة عنده مكن بيصنع به ونحو ذلك، هذا الرجل ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة. وما أعد للكراء أي الإيجار كالسيارات والدكاكين والبيوت، فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول. يعني أنا عندي محل تمليك بتاعي ما عليهوش زكاة، المحل ذاته يعني ما عندوش زكاة، الأدوات اللي بتستعمل جوه المحل، تلاجات نحو ذلك، الأدوات الماكينات ما عليهاش زكاة، عندي سيارة ملاكي أنا أملكها لا زكاة عليها ونحو ذلك. وانا اقول لك في شبهه هنا، اقول لك مثلا رجل اعد مجموعه يعني مثلا مبلغ من المال دي مثلا لجهاز ابنته او الى اخره، فطبعا ده بحكم المدخر ولكن معد لغرض معين. لا ده مش للقنيه يعني، والسؤال انه مثلا من احتفظ غرض، لا ده لا يطلق عليه لا قنيه ولا استعمال. يعني السؤال هو عباره عن ماذا؟ انسان مثلا عنده مال مدخره لزواج ابنه وابنته ونحو ذلك، هذا لا يسمى للقنية ولا الاستعمال. أولا الاستعمال غير داخل، لأن هذا مال نقد، فصورة استعمال مش موجودة أصلا. القنية لا تكون في النقدين، القنية لا تكون في النقدين إلا الزينة، فمختلف فيه إلا الزينة. إذا كان النقدين للزينة يعني اللي هم الذهب والفضة، ومعلوم ان العملة النقدية بتقوم مقام الايش؟ الذهب والفضة. فالذهب والفضة دول اذا كانوا للزينة في خلاف بين العلماء، والراجح ان عليهم زكاة كما سيأتي معنا في زكاة الذهب. لكن مثلا انسان بيدخر مال عشان مثلا يشتري مثلا لنفسه حتى يشتري شيء، طالما المال موجود ومر عليه حول لزمه الزكاة، تلزمه الزكاة، لأن هذا يسمى كنز، هذا يسمى كنز. نعم. قال: وما أعد للكراء يعني الإيجار كالسيارات والدكاكين والبيوت، فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول. ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته، يعني ده دين لله سبحانه وتعالى، أسف دين للناس، حق للناس للفقراء. يعني إنسان كان عليه الزكاة مثلا بتاعته هتخرج امبارح أمس مثلا، مات أول أمس، أسف مات بعد أسف مات النهاردة، إنسان استحقت الزكاة أمس مات النهاردة ولم يكن أخراجها، يجب إخراج هذا المال من التركة. لماذا؟ لأن المال وجبت فيه الزكاة قبل أن يصير ماذا؟ قبل أن يصير تركة. لكن لو فرض مثلا مات قبل تمام الحول لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه لأنه مات قبل تمام الحول. طب هل تجب على الورثة؟ لا تجب على الورثة إلا إذا كان كل إنسان منهم له سهم، يبقى يعد من جديد له سهم وبلغ نصاب يعد من جديد، يعني يبدأ هو نفسه من جديد حول جديد. وده كله نسأل الله العفو والعافية، كل هذه معاني ومسائل أكثر المسلمين في الحقيقة لا يعني يريدون حتى يعني العلم بها، وإلا تجد بعض المسلمين ينفر من الشرع يقول لك هيفرضوا علينا الزكاة، هيفرضوا كذا، هيفرضوا كذا، وهو ما هوش عارف البعيد أي معاني شرعية. يعني اللي بيقوله هيقيموا الحدود، حدود ده هو لو علم مثلا أنه حد مثلا الزنا يكاد يكون إقامته، يكاد يكون إقامته في المجتمع مستحيلة إلا بصورة واحدة اللي هي الإقرار، الإقرار فقط، أن الزاني هو اللي يعمل إيه؟ يقر على نفسه. أما أن حد يقدر يثبت جريمة الزنا صعب، صعب، يكاد يكون مستحيل في أي زمان، يكاد يكون مستحيل. كذلك مثلا مسألة السرقة، مثلا السرقة البعض معتقد أن السرقة دي أي حد أي شيء هيقطع إيده، ده السرقة ليها ضوابط شديدة جدا، أن يكون من حرز، أن يكون بلغت نصاب ونحو ذلك، فضلا عن مسألة زي الزكاة. البعض يظن انه لما هيطلع الزكاة ماله هينقص. ده انظر الشرع سبحان الله العظيم. اولا شوف المقادير اللي هتأتي بعد ذلك في التفصيل في الزكاة. ربع العشر مثلا، ربع العشر، فضلا عن انه شوف الطريقة. يعني لو ان انسانا كان عنده نصابا وقبل ان يأتي عليه الحول بيوم واحد فك النصاب، النصاب ده نزل عن القدر بتاع النصاب، خلاص ما عليهوش زكاة. او ان هذا الانسان مثلا زي الصورة اللي ضربناها دي مات قبلها بيوم واحد وورثه من ورثه، خلاص انتهى ما فيش زكاة في المال ده. طيب الورثة لما يرثوه ايضا ما فيش زكاة، ليه؟ لان هم محتاجين يحسبوا حول من ايه، من جديد، وهكذا. قال ومن وجب عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته فلا تسقط بالموت، لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء، فيخرجها الوارث أو غيره من تركة الميت لأنها حق واجب فلا تسقط بالموت، وهي دين في ذمة الميت يجب إبراؤه منها. نقف على باب في زكاة بهيمة الأنعام إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.